وزادت الجراح كيف أي كلام. شفتك الصباح ماري من هنا وزادت الجراح كيف أعيش أنا. شفتك الصباح زدت انشراح شفتك الصباح زدت انشراح نظرتك رباح وباش مجاب هنا. لا مع وجنتك وباش ما شفتك لا مع وجنتك وباش ما شفتك والعجب عينيك تلهم ما لغنا. زدت لي جروح انت يا صباح زدت لي جروح انت يا صباح برد ليك مسموع زيد في هجرنا. لما تبتسم قلبي انتجم لما تبتسم قلبي انتجم ليه تستلم وتجهل أمرنا. عندي لك سؤال انت يا غزال عندي لك سؤال انت يا غزال كل يوم تعال يبقى هذا المنى. شفتك الصباح ماري من هنا وزادت الجراح كيف أعيش أنا.